إلى نهاية السنة وأنا آخذ من زيده وفاء، فحينئذ عاوضه بدينه دينا بدينه، فالإثني عشر التي سيدفعها له يحقها بعقد دينه المقل إلى نهاية السنة، في مقابل العشر ألف التي يريد أن يأخذها من زيد وهذه دين، فصار من دار الدين بالدين ربا لأنه اشتمل على التفاضل واشتمل على النسيئة، فالعشرة ألاف باثني عشر ألف تفاضل، والعشرة ألاف ريال باثني عشر ألف ريال ربوي من جنسه نسيئة، فصار السمعة في حلة الربا من وجهين، وتارة يكون من باب الربا الموجب للنسيئة، كأن يقول له اشترى رجل من رجل دينا 100 صاع كما في السنة، اشترى منهم 100 صاع إلى نهاية السنة، قبل نهاية السنة باعها، باع 100 صاع ب120 أو بمئة من البر، من أصاع تمر بمئة من البر، قال المشتري الجديد أنا أشتري منك 100 صاع سلما من فلان من التمر وأعطيك بدلا عنها 100 صاع من البر، فالتمر مع البر كل منها ربوي، ولكن وقع البيع نسيئة من الطرفين، نسيئة من هذا ونسيئة من هذا، فصار من بيع بيع الدين بالدين بالدين الذي حرم الله ورسوله ولا يجوز، هذا يقول من المثمن بالمثمن. كذلك أيضا قالوا إنه يقع في الثمن بالمثمن، لو قال له هذه 100 ألف التي لك دين على فلان أعطيك بدلا عنها سيارة من نوع كذا وكذا إلى نهاية هذا الشهر، ويكون الدين الأول حالا في منتصف الشهر، فصار بيع الدين الأول الذي هو 10 آلاف أو 100 ألف بالسيارة الثانية، الأول دين والثاني دين، وكلها من بيوع الغرر أو المخاطرة أو الآئلة إلى الجدال أو الجامعة بين الغرر وبين الغرر. فإذا الخلاصة أن بيع الدين بالدين لا يجوز، ومن هنا قال العلماء أنه يجب أن يحصل التقابض فيما يشترط فيه التقابض، فإن دخل في بيع الدين بالدين انضافت علة الربا إلى بيع الدين بالدين مع علة الغرر والمخاطر.